نعم نعم ما ندري لأن الرسول قال أفرقه أفرقه على نفسه. لو قال اغتسل بكان ربما يقال، لكن لما قال أفرقه دل على أن فراغه مطلقا يحصل به المقصود. هذا نعم عبد الله ايش حاجه ايش للغير؟ نعم نعم نعم. قد يفهم من هذا الحديث انه يجوز ان ياخذ الانسان ما يحتاج اليه او يضطر اليه من الطعام والشراب سواء رضي صاحبه ام لم يرضى، لكن هذا الحديث في الواقع رضيت المرأة بذلك، حتى أنهما بينا لها أنهما يدعوانها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافقا. لكن قد يؤخذ من جواز تصرف الوكيل فيما وكل فيه إذا علم رضا الموكل، لأن هذه المرأة ذهبت تستقي بقومها فهي بمنزلة الوكيل لهم، ومع ذلك تصرفت هذا التصرف وأجيزت. نعم جمال أولا هي تحكم الذي يقال له الصادق، وحاكم الكفر ليس بكافر، وثانيا إنهما يعرفان أنها هي من جملة العرب الذين يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عن دين قومه فهو صادق. نعم كيف؟ نعم طيب، هذا يدل على أن ماء الشرب مقدم على المغلوب، وهو كذلك إذا لم يكن مع الإنسان إلا ماء يكفيه لعطشه ويكفيه لطبخه فإن له أن يفهم. كيف؟ طيب ليس يقول عطش بدأوا بها أولا؟ هنا طيب، ولا ما أغتسل به، وهؤلاء أيضا ليس معهم ما يتوضأون به لأنهم محتاجون للشرب. ما فهمت وجه الإشكال؟ يقول أنهم توضأوا وتركوا ما يحتاجونه للشرب. توضأوا من وين؟ لم يرعوا ذلك. توضأوا وين؟ طيب يشتكوا من العطش، إذا صار ما عندهم ما يرويهم فليس عندهم ما يتوضؤون به من باب أولى. وفي الحديث نسقوا واسقطوا، ها؟ وفي الحديث نسقوا واسقطوا، لا لقوه اشتكى إليه الناس من العطش. إيه يقول هم عطش يعني ما عندهم ما، واللي ما عندهم ما للوضوء ليس عندهم ما عندهم ما للشرب ليس عندهم ما للوضوء. نعم سم أربعة الوضوء. نعم لا حول ولا قوة. طيب إذا خرجوا أخرج وقت الصلاة بعذر من صلاتي أخرج من الصلاة، لا هذا وقت مضيق من الصلاة مضيق. نعم إينا يؤخذ منه جواز استعمال آلية الكفار إذا لم يعلم عنها، والمزالة تعرف أنها في الغالب من ذلك المشتكي. ويؤخذ منه فائدة أخرى وهي طهارة الجلد بالدباغ، وجهه أنهم توضأوا من هذا الماء الذي حمل بمزادتين أو صديحتين. نعم أطمر بها أطمر. نعم إيش إيش نعم لا لا ما يخطر ميري إيش لا لا يعني يقول ما زالوا كذب يعني حتى طلعت الشمس. طيب هنا نقول الأفضل أن تصلي في الغرفة الأخرى. لماذا؟ طيب هل أمره بإعادة الصلاة؟ هل أمره بإعادة الصلاة؟ سليم؟ إيش؟ ما فهمت؟